الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. بشير لبالي فضل مسلمان لاوازو هجارو نناسراو بينا وكانوا ام بابا بريتي لا دلدانوي او مسلمان نيك لاوازن لجسميان لماليان لفارو سامانيان لهيزو تواناو شانو شوكتيان لعلميان لا إلى آخره. لو اشتانيك و خلق بلاوازي دزان فقرائش جمع فقيرة يعني هجار كان، والخاملين أو تري خمل الرجل يعني خفي ذكره ناوي نما لرجواتا بشك لباري مسلمانا لاواز كانوا هجار كانوا بينا وكانوا واتا تسليو ضلدانوي اوانا ولا اسلام هاتوا امانه ابي شلون ريزيان لبي غيري شلون هل سوكوتيان لقلب بكري فضل يان شيا وي بابي كي زور كريم بوكوري بآياتك قرآن دس فيك كعادتي همشا بآياتك أرواتنا حديث كانوا فمن قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فرمي أي محمد خورا قربة لقل أو مسلمان هجاروا لاوازوا ندارانيك لقلطان كالذكر يادي خواي قولا أكن لسرتاي الروج وكوتاي الروج ببيانيان وبإوارمان ذكر يادي خواك قولي ذكر بيانمان وإوارمان في شهده ولجياني خوشتان تجربي كان ذكر بيانمان وإوارمان سودو كالككي باسي مكان أو دب سودو بكالك زور بسودو بكالك ذكر بيانمان وإوارمان بيا قرآن فرمي أي محمد ببيع مالي خوي صلى الله عليه وسلم وعلى سربي لقالوا خلق أنا بل قالوا أنا أرام بقرة وازي لي مهنا بقصي كزمك أو أنك ياد وذكري خوي قبل أكن ببيان مانو بأوار مان يريدون وجهه نبسي عن وجه خوي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا شاول مانا لا ندي بو خلقان يكوا رازا ويو جواني دنيا من بي بخشيوا ك غافل للذكر ليادي ايما امان باغان للذكر ذكر ايما بيان من ومن يادي ايما كان بلا امان باغان ليادي ذكر ايما ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. بويا انسان هجار ب قرنية قرنية وتان إلى آخرة هجار نبيت إنسان ندار بي ضرورنية قرنية وتان إلى آخرة لحسنات ندار نبيت إنسان ندار بيت قيدينية قرنية وتان إنسان ندار يكهي عقلي نبيت ندار بي عقلي نبيت بارو مالي جنية ظل زائل سيبريك ودراه همي شيو جيكيرنيا أفرمي ولا تعد عيناك عنه تأون دائهني وتكبلي آياتك أبو كردن وتشاود لو مسلمانانا ورمي رب وغير أم مسلماناني كوا ذكر يأدي إخوانك لغفلة بآقايا يك آياتهني شندين آيات من هي هل لم هتايا ببيو يبرو مسار آياتكاني تلباري فضل ضعفاء لاوازەکان بێناوەکان ئایەتی ترمان زۆر زۆرە بەس هەر لەم چەشنەیەم ئایەتی هێنێ دو سێ ئایەتی ترمانێ لەوانە خوای گەور دەفەرمێ وەلا تەطوردی الەذینە ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قاوي ندي او هجراني كوا بردوام زمان ينفاروا بالذكر يا دي اخوي جوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين قاوي ندي اگر قاوي ندي تو لخوتي البرتين ودور يا خيتوا او تول الظالم كان يا رسول الله فتكون من الظالم استم لخول كرد وفرماني خوش كان فضلي هجار فضلي هجار ندار الرد فرمي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم شاو مجرى شاو لا مال وثروه وساماني او كافر لنا بك الاصناف وجورهاي نمناز ونعمته وخوشي وتشيجي ورازوي الدنيا في من بخشي لا تمدن عينيك ليه مروانا ليه ولد مبرو تشاود بيانو نبي تشاود لدس يا نبي تشاود مال يا نبي تشاود حالو جورها بخشش ايما نبي كبيان بخشي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منهم تائرة لتو ايات القران هاتوا لحجر لقل طه لو يحجر فرمي باشان ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لو يطها فرمي زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وتا أو الرازاوي زهري دنيايا سيبريك الرشدوة همشينية بو امتحان لنفتنهم فيه أم جوان ينا أروا من سرجم دا سرجي قلاي دارم دا جواني دار بغلاكيتي اويك جوانيكيتي سبحان الله جاري الزردة جاري الصوصة جاري هيا جاري بيوينيا جواني آواتان هيج قلقي كيني تنها منظرة جوهري دارك ابو خلق لنقا منفعتي دارك ابو خلق لنقا او دارة شيئا قلقي بو خلق شيئا او قلنقا بلايخ بويا إنسان ببرهم وكلك خيزة الله با جوانيش نبيت جوانيش تخديت وأروات إنسان أجر دين دار بي شوشي ناشرين بي جواني دينكي ناشريني دمشاي أبوشي أما أجر جوان بي بي روشتيكي ناشرينيكي لا أخلاق وروشتو بي دينيكي سبحان الله جوانيكي أبوشي جواني خينا من الكاسة جواني رخصار ودم مشاعر عن حارثة ابن وهب عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه إيش قال الصحابة كان في غمر عليه الصلاة والسلام بس البخاري مسلم من الزكي شو الحديث هيك هي و براي عبيد الله براي دايكي عمري كوري خطاب ولسرجي أنا ما يورد كاري زور نهاتوا أفرق جملة بيغمان إخوة وصلاة والسلام إخوة لسر بفرميتي ألا أخبركم بأهل الجنة هوالطان بيبدم كي أهلي بهشتن صفاتي بهشتن كان شونن كين أرون بهشتوا آمادن إيوش بيتان خوشني بزان بهشتن كان شونن ألا أخبركم بأهل الجنة صفاتي بهشتي كان شون الأخلاق يعني شون يشق بيوم من الله فبكل ضعيف متضعف بهشتي كان سيكا نفرمو الضعفاء فبكل ضعيف همو لاوازك همو زعيفك وثمان زعيف لمال الله هيزة لتوانايا لباري لقوة لصلاة لبوستا إلى آخره هنا وش تعنيك خلق بضعفي أزان باللاوازي أزان بهشتي كان بريتين للاوازة كان ضعيف يعني لاواز متضعف يعني خلق يعني كم ضعيف هر خودي خوي لاوازا بلا متضعف خلق بلاوازي تماشاك بسوكي لأروانا بهو يوي ابن حالي لاوازا بسوك اي لأروانا بسوك تماشاك كل ضعيف متضعف بفتحة لهنيك الرواية الشاء الله متضعف متضعفة متضعفة وكانت يعني متذلل يعني وكسي خاكية يعني خوي خاكية خاكي خوي يعني متكبرني هل دورة تكشف الله يقول بلا من روايتي فتحة متضعف روايتي أكثر لو أقسم على الله لأبره لا وازا بس لو سمعت ما شاكي ضعيفة أفرين بلا مسوين خواب الله إخوايا قسم بتو أبي أو كارم وبكي خواسوين أكيد ببجي أقيل لو أقسم على الله لا أبره لم حديثي زور ماني لم بعلم يا أخماري إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بباسي خلقانيك من بوكا لوانيك دعاؤه مستجاب دعاء قراية أفرمي خلقيك قجيان تبوتو زاوية جلو برقيان جلو برقي جوان الرازوية لبرنية مطروق بالأبواب بدل الدرقات داوي دينارك تشبيب كان هديتي درقاي بناكيتو مدفوع بالأبواب والله لو أقسم على الله لا أبره أقول سوين بخوال صرف أخوة يقول لك إيشاك الوجه بجيك التاريخ لشياني سلف صالح لم نعز ربيني لو تشيروك معروفاني أجريت وجاري كان عبد الله كل مباركة سفياني ثورية أكي كلا بياو كان ديتا مزقو صالي بيا بارانية شو اللي بوم زغوب تما شاق ما فيها يك دعاءك الله إخوائي جن ببر من بنا بارين دأبارت ودعاءك دعاءك الله إخوائي بعزة وجلد ويا بشو بهلنا ببارين على بتم مكية شيء بوس من أقوال سر خوا الله إخوائي ببرنا من ببارين الله أكبر الله قسم بخوا نيجي كي طاونا كرد دعاء كان يطاونا بوبشتي هلنا كرد كود مدواي الله قسم بخوا باران دايك العجيب الله ما هو يكون باران باري بو خلق نيجي باران أنا كرد الله كود مدواي شو مالك هو شو برسياري مكرت ما شاء كم فيها كرد وكاني إسكافي هاي الله كشوم بولاي باسم كرد زاني من بيني ما الله زوري بين أخوش الله يوتي خوايا نهيني بيني خم خوتو أم عبد بيزاني خوايا لحظة لجينا مهيلي الله يكسر وفاتك لا غريبالي تربي سوما الله تماشاك خزمتكاري مالك كويلية أي كريو دعاي حقيقتك إلا باسك الله لبرشي توم كريو بزانيتي أو سادعاي كردو أو سامردوه وأمس ين خوارنيش ده سر خوا دو جورة سين خوارني غير سر خوا سان أميدي هي رجاء كي بخواي خوي كدعاك ولا مدأ توا أو بريتلم حديثك باسك لو أنا أنا سيكوري نظر دعاي جلابو هبل الصحابة دعاي جلابو شر ين كردو فينا دعابك للشرق ولا شركان لقال كافر كان لدوي سردمي في عمر عيسى وصلى الله وسردمي خليفة كان شو خليفة كان قالوا تين فلان كز دعابك اخوي يقول لهم شرط سر من خا قال وتي اخوي جن سنه خم لسر لم شرط سر ما خيتو من يجي كم شهيد والله والله يا كم شهيد اخوي يقول سر من خس يا كم كذا وكل شيء شهيد لك انا ولسردمي حتى معاويه هيك يا كباران نباري وا شو نبلا يوم فيها وبتين دعاء ما نبوك أوجد سيبر كرتو رك باران باري وا سعد كوري أبي وقاص وغير أولوكا وبرزاني كدعاء جلاب وا جوري كتري سوين خاردن أو تاني إنسان بنامي خواص سوين مخوا الخواص سوين مخوا بلا والله أو اشتوا أبي وابي وبنامي خوا وبدروا وبنى حقيوة يقول لهم كاري بجي وجيناك وكو كابرا بلاي كابرا بني إسرائيل بلاي تاوان باركي تيبربوهم روشي مي اخوارد وخلافه يقريوت خلافه مكا او جيوت وازم بي بين اللي بين خوم بخواه هر فيوتو او جهر والله مي اداوة وتي والله لا يغفر الله لك أبدا أخوة قدس بشناعي والله أخوة يقول فرمي من ذا الذي يتألى علي يعني يحلف علي وكيسون أخوة بنا يمنوا أو الشاهد بن لو عبدهم خوشهم لا توش خوش نابهم كردوا كان يشير بشاركهم أو يخسبهش أو يخسب وزخ ويبين سنة أكيل أخوة يبين أما بريتيب لا أهل بهشت فرمي ألا أخبركم بأهل النار هوالطان فردهم كأهل آقرة أهل دوزخ كل عتل جواظ بفتحي واوكو مشددي جواظ كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه العتل تما شيء نووي كان شيء فرمي لخوارو شيء فرمي نووي أفرمي الغليظ الجافي دوزخي كان بريتيل عتل عتل يعني ضرق وشك أواني ضل يعني أكو برد وايا لبرد رقتر هركز ضل رقبة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ويل أواني ضل يعني رق لا أذكر يا دي خواي قولوا سبحانه وتعالى الرقي ضل دوزخي كان ضل رقل عجبا ويناي إسلام وأكره ضرقا غير إسلام كان سماحتي أنا بتابتي قاول مسيحية كأوان دايشي أنا سلب خالة كردوا براسي أقل كسي براسي مسلمانة أبي لهمو كسي برحم ترو نرمونيان ترو ضل نرم تربيت دوزخي كان ضرقا دوزخي كان برحم رحم لضليان مياه ضليانوكو برد وايا بهشتي كان كمسلمانان أبي مفروض وايا أصل وايا أبي لها مكسي ضل نرم تربن ولا الرقي ودور بن كل عتل همو ضرقك ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلبي فنا يا قلب اخوي يقول لي ضلي رق جواظ جواظ خلاف زورة لبين اهل تفسير اهل حديث رافا كالاني حديث بابلم كوا جواظ بواتي شيدي ثم شينا ويك انا فرمي الجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو يعني جو ارى جو تجديد واوكا لغلفة حجمك وبالضاء المعجمة وتطأنا الضاء جواظ هو الجموع المنوع كوكاتو كوكاتو أي قريتو كوكاتو أي قريتو يعني حقي خوايتي أنادا هل خاتي قرفان هل ليه الله قريب هل كاد خزينك أي حقي خوا أي زكاة إيكي كان بمقرر خلق يوم شارية وتبوي بس زكاتي مالك كم بدهم هجر لهم كلا رنا مني الجموع المنوع هالكوة كاتوا أي حق إخوة أي زكاة نايت الجموع المنوع هني كتر وتوي أنا بريتيل الضخم المختال في مشيته أو يبى في الشيء والرئكة أو يبى في الشيء والرئكة وتراويش بريتيلها القصير البطين يعني بالا كورتيكي ورغن كاتي الريكا بسر زوية بفشو بكشي والريكا بسر زوية جا إنسان زخم بيه قورة بيه وفشبكا بچوب بيه وفشبكا برشيقي بارك الله بفشبكا أم حديث الشم بيك لقل بيش قوشي أقنجي بيش تربري تيبو لمتضعف يا متضعف خاكي نرمونيا ليلة جواظة المختال في مشيته في شيء كان الريك الدنيا في شيء كان للريك الدنيا وتلاوش جواظ أو كسيك لا يصبر أي خوي لخلق زور بقولة الأزاني خوي لخلق زور بقولة الأزاني أفرمي كل عتل جواظ مستكبر خو بقولة زاني خو بقولة زاني سينكش بو شيء وتحقيق توكيدا وابو مبالغه يعني كسك خوي بمتكبر بزاني خلق ببچوك خوي بقولا خلق بخدمتكار او با شايسه وي بخدمت بكري كبرش بريتيلا شي بطل الحق وهمط الناس حق رد كيتوا لو جي انسان بيزور ضل نرمزور لريك كردنا زور جوان ريك عبي في شيء بيك شيء لك الخلق زور نربونيان زور سماحتي هي طبعا حقي بيبدا ورينا غيري وهي متكبره تكبره كسيك حقه المتكبر ورسول الله فرمشي بطل الحق يعني رد الحق وغمط الناس يعني استحقار خلق بس كم ثلاث اشهر خلق هم وهيج بزان هم حساب هيج بخلق ايش وانا بيتي ويا وكسب راسي شايستي جوز فقط انا من دار ام حديثه نهيت دال الرقي لغلطت كاركي خرافه كاركي نشاوة وهلوها انسان تاوك تحملي عزيت وعزار بكاء للان خلقه زيادة دعي يرايا كي يصير ضعيف ومتضعف لا واز أتشو سندريت وخلق بس كم تما شايكا بلام لو أقسم على الله لا أضر تحمل كدني عزاري خلق وأكاد وعمل جلاد براسي سودة كتر الإنسان بجوهره لا بمنظره ومظهره جوهري إنسان حسيا بند منظرك أمش بواتانا يا إنسان بظاهري بياو كجيكي خين ريجيكي للسنة لا دري بي بلي والله جوهر الله كان فاك حساب ضل حساب نخير إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما شيء ضلطانك ما شيء كاري كرد وتانك فروى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حليم إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأت يفربوا بلاي بيغمر صلى الله عليه وسلم قال السبيل بيأت يكيش لتنشت يوبوا سهل كل سعليج أقدار أمرو داوتاني كابلت يفربوا وتيزي أي فلانكس رأيت لبنان بالأمكياء قلت والله أما لأشرافي خلقة تمس في خلقة أما أجر بيته دواي جنبك لحريم يعني لحقيقة هو بيكمان جني بيدري وأجر شفاعتك بيكمان شفاعتي قبول الله كريم تكايبك تكاكي دينا دم تكاكي أو رسول الله بيدن بويش نفر ثم مر رجل آخر بيأي كتبت يقر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا أي أما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل من فقراء المسلمين بيأك لهجاراني مسلمان بيأك لهجاري مسلمان هذا حري إن خطب ألا ينكح أقر داوي جنبك لبين أدري وإن شفع ألا يشفع أقر شفعتك قبولنا لتكاكينين ددم تكاكي وإن قال ألا يسمع وأقر قصش بك فراسي حقيق ولك وبيقمان قولي ناقيلي قصش بك كسيني جوبو جيراو بي قصي جوبا قصي بدري جولا قصي بيجيري نخي بوش عزانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أميدوم خير من ملء الأرض مثل هذا لپر زوی لنمونه او کیتر باشته دو کس معنی کس یک کس دو کس دوم لواز یک لواز مسلمانان کس یکم لاشراف خلقه فرمی یک دانه لما لپر زوی لنمونه یکم باشته الله اکبر لپر زوی لنمونه یکم دو باشته ويا أفرم متفق عليه بلى هني قرخني أواجن كم حديثة ألينا محديثة مسلم بطاعتني جراوته أبويا شاهو أبني بتاع متفق عليه إن شاء الله مش تاني جم سامحيت يا وتوسعي كتير داعي زوجة متفق عليه لهني روان جوا هني لفظي هنا وجوش لهني رويترو متفقنا ون بتابتين متفقون عليه اشتكى علماء خويا عندنا ما دام اشتكى خويا عندنا الباب فيه سعة إن شاء الله. طبعا أم حديثة كم الله فائدة زور قوليتي ده براسي هيك لو أنا فائدة كان زوج الخدمة أنا كم والله هو فائدة أنا بيه بسري أنا أبو نوجه تانية إنسان هستك بصحابة كان زوجة لخصمة في أمريكا وابن عيسى صلى الله عليه وسلم الدولي يقول وتعالى في أيام لتنشل يوم أمانة بوي الصحابة كان فرور دي شعبنا رسول الله لخصمة يعني بوه تيك الله يقول لخصمة يا أبو مشتي لي وفير بوه هربها لو سودانيتر لو تي كسي وابي كسي وابي للدنيا خان شرفه بلا وباية بنا ماله جاهو قصر روبي يعني داوي جن بشو بيجي داوي جن بوك داوي يعني داوي كيجي بيجي بكري جن في بدري لو شي كسي وابي عشرة دار بي نجيب زاده بي بلام لو اتشي لا ترازوي خوايا قد نرخي نبيت لو اني لا ترازوي خوايا قد نرخي نبيت بويا يا غمري خوايا دفرين صلاة والسلام خوايا لسر بي بيا يواهي اني خانا سر ترازو تماشا اكي لسر ترازو هيج وزني كينيا بياي قلو سمين بياي قلو اينا اي خنا سر ترازو هيج سودو نرخيكو وزني كينيا وكو حديثي داتو ان شاء الله خوي بعد سيكا او حديثي دهاتو ترى يعني حديثي دهاتو ترى هروها سودي ويتي دا كنابي السكاتي بكري با خلقي لاواز هر كسي لدنيا لاواز ومرجي لآخرة تيج لاواز بوي وتم أم بابا طلضان ويكي قبريتي أبو خلقي فقير لاواز أواني كناب بيناون ناس راوني وهروها لواني فقير وابي لبرزوي لدى صلاة دارو بوستو سروكو وزيرا كان باشر حجاري حتى رسول الله فرمى عليه الصلاة والسلام هل ترزقون إلا بضعفائكم وتنصرون إلا بضعفائكم بو مقر إيوه أخويتا لهر بهجارة كانتا نيا نانو روزيتانا داو سريشتانا خابسة دجونة بهجارة كانتا بهجارة كان يوسط السرخرا ومسرق بخوا جاري وهي لبر هجارة كان يجنبه بالان ورحمة جنابالي والأخوتان لبر خاتر مسؤول ودى صلاة دارة كان وسرق كان لبر وي قول النساري زور هادو يعني محماي زور هادر قابي أنا بالان باري خوا رحمن فيها كان بخواله واني خواله برؤو رحمن في برحمن هربينك وإيتال الرحمن فيك أبوه يخلق هجارك أو أبوه يخلق نودارك أو نقواني معروف أو أواني دعوة جنب كان جوجو دعوة ندريته أو أواني قصاء كان يقول قصاء أنا قيلي أو أواني قصاء أنا وأخوة هو شيء وزني براسي أو ميزانك شرعيني وابزين أو برز ولا برز ولا أواني شو كذب الصلاة داربي لا يخواش بلي زور برزي هو إمام عادل صلاة داري عادل بلي لا يخوا لا يكم صنف لا حو طائفة كالجل عرش يا أخوان هربها فائديك تريت يدايا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بريزي لا إخوة بوانيا كي لدنيا بريزترا بريزي لا إخوة أو تاني كي تقوى دارترا خوة قال هاتو إنسان كفقير يجنبو ناو داربو قصي آوي أخوار شفاعتي بقردها بكا آو أخوة تكاي آو أخوة ولو بوستي كي الصلاة داريك بلام خواه ناس أو تقوى كار ونور على نور براسي رحمي خويا وفضلي خويا بلام زور جار زور جار او خلقانه بوش يوازنين وزور جارج لاواز كان مسلمانان بمشي وازنه بويا لبابي غلبوا لاسلام باسحته وكتونا فرمي زوريني خلق اوانا زوريني خلق اوانا بويا وقال الملأ الذين استكبروا ملأ ملأ يعني خلق دمس فيك وبيوم معقولك تصلى دارك هروها فائدة وشي تدع إنسان تماشي الدين بك كالجن دانا سيرونك أفزاني بارا دانا دولة منا يا فقيرة أقر فقيرة أيدم وأقر دولة منا أقر فقيرة نايدم ودولة منا في أدم لا تماشي إيمان بك تماشي تقوى بك بويا خلقي أمره قليا كان لمستقبلي كسكانيا لبروي لسر أساسي فارو دولة مني بشويان داوا كلا سر أساسي دولة مني بشوية دا دواي أو بناي أو لسري أساس خيد ونذكر دوا بناك أرخي أو سادي لومي الشرع إخوائك أو إخوائك أو خويك أو بويا أشتيه هلا تو خود بناك هذا هلا دروس كردو بنياتك أي هلا لسر دولة مني بنيادنا دولة مني زور أرخي هذا مال زور أرخي بويا دعيش كشر دروس بيت هروها شتيك عرفيك بيلا ناو خلقه باو بي اگر دجي شرع بي نرخي بالا مشوليكي نيا بناو خلقه عرف وابي خلقي بارز جني بي ادري خلقي بارز قسي آوه خوا هيج وزني كيني لاي خوا هيج وزني كيني لاي خوا بوي لاي خوا قسي ام آوه خوا دز برزوكا لو اقسم على الله لا أبره بلام او شو تابعين دز برزوكا بدعا بكا اگر بيه خراب بي اگر بيه خراب بي بخوا دعاكي جيرانيا أخي تعالى والله من داود وعيشين عداته هل بها أمجو رشتانا بغيبت بغيبتها جمالنا كليسا رسول الله عليه وسلم أمي فرمو بو صحابو سهلش آماده وبلقو ستوى أخوازي غير أبش دانشت به يان أكريب بلين كسي تر دانشتو على كلين رسول الله عليه الصلاة والسلام أم نهيني أدركيني أم شتي إيزاني أدركيني لا أم خلقا لا أم صحابان بوي أما بغيبة أجمار ناكري أما بغيبة أجمار ناكري بوشي بوي خلق لشري ورياب بشرف ودي صلاة دارتك فريو نخون وأو كسكي والله من الرواية كان نبيني وكسك نابي شيء نهاتوا يعني من نبيني وباب غير من نبيني وكسكي بي فاشن حديثك بسعيد خدري هنا فروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار واتبهشت آجر هردو لا حجي خواني بلقيان هنا ديار قسيان كردو طبعا بلقي هنا نو بقسى كردنا به سيان كردو ها يلومان شون نازعين أي أكري قسى بكين بلا أكري قسى أكري قسى الحديث يتري شهمان قساك سكردني جان تصور راك لتشون أوش تاني شرع باسي كردو السيجور يا بابل نك أوي شرع باسي كردو هرشتا كان خوي بو خوي يعني أكلشتا كان زانياريا كان معلوماتا كان معرفة كان سيجور بن جوري كان موافق عقل بي يعني اشتكى عقلي بي بروات عقل ويكسر دو جوری کن به عقل نزنی بوایا چون وایا دیج عقل جنی بس چی عقل سرگردانه بلا حقیقتش دکه ولا چونیت یا که چون وایا ولی دیج عقل جنی جوری سیمیان بریتیل وی دیج عقل بی جوری یکمیان کشتی عقلی و آرات عقل و یک زائد یک اکات دو شتی که عقلی و بالغی نمیدم. جاء لو شتانيش كل الإسلام هات ولم جوري كما تاني أبو نوح وسلي رحم قيان حرامتي داين بي سي حرامتي ما يخبر ما أنا هم عقل خان كوكم لسلي حتى لو وقتان لأوروبا لأمريكا ولا لو بيش بروفاتي لو باش لسردمي أستا عقل خان كوكم كم شتان نشتي ناشرين يعني حتى دليل خيالات بو بهن يعني سروكي ولاتان لأوروبا لأمريكا لو وقتاني بباور الله لا ولا سرزبي أمره كسيان يعني بصراحة زناكن بأشكال زناكن زنا كردن في أسئلة بصراحة يكي كان تومتي زناي بو أكري نابل غاسني ومن لقل وافة زنا من كردوا هم يان جني شرعي خواني يعني لقل خواني هنا هم جني شرعي أنا على كل إن أو بلقى نويستا ما يخوار نوش بها معشي واسعا بوي هركاتك یکی که اندرچو تا سر شاشه میخوارد به سر خوش به لهمو دنیا بلا بید ولی فلان سر وقت سر شاشه و سر خوش بید یعنی بلایی که سر خوشی یعنی لو همون متفقه اگر بوهن یک حالت ایش بخوری که ایم لوجه موافقنین بس لو هر متفقه لهنی حالت نابه بخوری لهنی حالت که بی عقل دمو بیروش لای خود بی لکون گریه که لمؤتمر یکا وانیا لسیمینار یکا بیروش لای خود بی جاء أم جوري كما أوش تانية كإسلام هنا بيتي موافق عقله لو يك دزي كردن حرامة لقال رزق دايك وباب رزق جولة بيجيري رزق سبي بيجيري رحمة بيته بمنالا من لم يرحم صغيرنا ويقير كبيرنا فليس منا لم جورش تاني در الإسلام كوا ديان وهزاران شتي إسلام هي لم تشنا تاني جوري دوميان شتانية ك عقل دجينا والسيتوا بلام عقل ناش تاني بزاني شون وعي يعني يقول شو أنا لا تحيله العقول ولكن تحار فيه العقول عقل بمستحيل ومحالي نازانية بلام عقلي شيء تيا سر جردانة بهك شو بلي توشي حيران دي وش تشون وعيا يعني بون مثلا يجي نمرة شركاتا شركاتا بو شركاتا آية شركاتا شركاتا يا مغرب السيانة دجي عقلا دجي عقلية بس عقلش نازانه بوسي أنا، بس العقل شن دانش بيري كرو بير كرو لا وين يجي مغرب بوسي أنا من يوروبا شو على نازاني بو، بلام دجي عقلش، أبرا دجي عقله دجي عقلي، جوري سيم يعني لش تكاني معارف كان ويا زاندرين أو أنا تاني كا شيء به دجي عقل به. أما يعني الإسلام شتى معرفة زانيري والإسلامانية علمي والإسلامانية إسلام شتى وين هنا؟ يكشتينيه دجي عقل به بونونه. والله أمشت هم رشا هم سبيا ليك هذا ليك لحظة ليك هسه سيريبك. هم رشا هم سبيا باشا. استر رشا شون سبيا سبيا شون رشا يعني شتى وهم على عقلي وناكل يعني. أما واستوى. هم مستوى هم جولاو اگر مستوى چون جولاو اگر جولاو چون مستوى عقل شتي وانا خواز يعني ليك كاتا ليك زاوي مشت هم جولاو بهم مستوى شتي وانا ابدا ابدا شتي وانا اسلام شتي وانا انا شتي واك مستحيل به للري عقله شتي واي محال انا بلا بهشت و آگر کپیک و قصیان کندوا. لحديث کانه ابن رسول خواه فرمی عیسی السلام و حش شاخه ک خوش مانی آبی. چون خوش می‌شود دلی ترپ ترپی آبی سوره و یعنی چون وحش چون یعنی هست بسی خوش می‌شی اگر الان حالتی درونی نفس وای پیتی آو وای پیتی تا اون خوش می‌شی دروسه یعنی ای بس شاخه چون خوش می‌شود. افرم برد یقول لما که سلامی لما که چون سلامی لکر زمانی ها تکوی زمانی چنی دریجو نه زنی مشتن که ها تا سلامی لکر لقیامت دست قصاکا چاو قصاکا رانی زن تید قصا او بدل وای کرد قاچی قصاکا و قاچی یالی وای کرد وای کرد وای گو رحمان پیو کرد سترمان کرد بویا کواتا آمنا به چون تکیش نازنین هادو بوی پسیار پیغمبر خدا کریم علیه السلام خلق چون بسر سر ابرین برو دوزخ فرمی ای کی بو بقاچا بردی بسر زویه و تی خوا ایت لو ایله بسر قاچا ریکا فرمی ای چو اوی توانی بسر قاچا ری پیر ریکا بسر زویه او زاتش توانی وای لبکا بسر سر برو دوزخ بسر سر ری شان لای خوا یعنی هل روی عقلی شو یعنی خوا یه ور توانی قاجات انسان بقاچا ریکا بله دي أطواني وايش يجيبك بس سدي بالله هربة مني وشيت وانو سمع شيء مارك خشوا كان شون رأيك يعني استا هو مارتا نبيني خشوا كان تا نبيني يا شون تصورتان أكرش تبي وبيبي رأيك تصورتان أكر همان الموضوعية هذه بسبوا بلام دوباره مرتان بین و عجیب تان دینای عجیب تان دینای باید چی عقلیه مرتان نبینی ها هر وقت او غیب وابو او که وابو بلین لقیامت ها بهشت و آگر بون نقص آخه بلام دوباره مرتان بینی و است آوتان لا معلومه انجا آوکتان نبینی باید لقیامت ان شاء الله أو علم يقينك يقين من علمك أو اشتهي إن شاء الله قلنا عين يقينش لآخر وسه فأيقول أهشنا بنصيبك فما احتجت الجنة والنار محاججين كركز بلقي خوي هنا فقالت النار في الجبارون والمتكبرون جبار كان برتين للرقة كان متكبر برتين لأخوة بقبر زانك وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكين بلام لنا ومن كيانا ولنا ومنايا ضعفاء الناس خلقا لا وزكا ومساكين ومهجاركا خلقا هجاركا خلقا نداركا خلقا كمدسكا خلقا محتاجكا لنا وبهشتا فقضى الله بينهما أن بلقي هنا أو بلقي هنا وإي قولا قزاوتك اللي بينينا ويقلعي كذلك فرميت إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وبهشتي منه هر كز بسم الله بلا بند كانم بتو رحمي بيك وإنك النار توج آجري عذابي سزايمني وعذب بك من أشاء كيم بلا بند كانم بتو سزايد ولي كليكما علي ملؤها خوي يقول من فارزي بهر دوشتان لسر منا يعني خوي يقول بلين لسر خوي كأبي هر دوكان بركة خوي يقول من فارزي برحمة فضل كرمي خوي أم حديث إيش كمال علمي خوي يوريت يا داير و بلغيتي ذاك بهشت واقر قساكا لحديث لي شهر ما نقساكا لحديث لي شهر ما نقساكا ولا نشك في ذلك إن شاء الله وهل بها برحم بون هو كاري شون بهشتا وكبروا لدبرزي وجبروت وطرقين هو كاري شون دوزخا ويقول من باريزي وها بهش مالي رحمتا دوزخ مالي سزايا و فأي جورا سبحانه وتعالى هرقى حكم العدل شق قضاءاتك اللي بيني باشتو أجرى ولا بيني بندكاني جيكا ولا حكم كاني شرع كاني حكم كوني كاني شيء هرهم عدالتي تدايا يشكو بيجمان وهروا فأي جورا بهش أهلي بهشت كل ملا بو بهشت كل ملا خلكي دروس كردو بو أجريش كل ملا خلكي دروس كردو بويا كاتيك دوزخ برنابي فأي تعالج بالين بركدني دواء أو سا قدمي أخاتنا ودوز خوا. بلام بو آجر، بو آجر كبلي داو فرنيب كاو فرنا بي قدمي أخاتنا وآجر وا. بلام بو بهشت بلي داو فرب بي أو سا كمله من ديبو دروس كا. شو كا أو آجر خالكي دروس بكرة أخات آجرو ببي كارو كردو كان كدو يخسنا آجر وا. ويخوي تلا وينك الرحمة خوي ولا عدل خوي. بلام بو بهشت خالكاني كدروس كا لا غير ما نكانوا بحور بعين كا. وأين خاطر بهشته هو بهشتي في فربه وهو عندي دا وفري شيء نسبي يعني فري ستو كلاسي فربه مزجوا تكبر به وكو يكبرن ها وكو يكبرن كلاسي فربه شون برا طوا أي مزجوا تكبر به وكو يكبرن وكو يكبر عليه حبرك برا حبرك خالية فري حبرك جوازة لفري مزجوا تك واضح حبرجان جاء بهشت بربي بواتاني ريدني الريب كي أبي يعني أبي ولا يريب كي نعم مش أنا شيء بوا بري بهشت بواتاني كي ترهمي لمالي خويتي طبعا عاقلش كاتي أدري بربي أوني أو نزل لمها سريع كخو كاتا عاقل شو نيان سوتيني يعني نزل لم ها أو بيا لزين يعني كذا أو دروز بيا والله مي وشو بهم دعوة أوني هم خلق عواها مي هوا سريع كوا بيا بربي نعم بربنا تاني هر کسی که یعنی مشونی خوی بیوس زای خوی بدري و ایتر جای کسی ایتر نکات و ایگو رب من دیب که با فضل و رحمت و برکتی خوی بهش مل من صدق که ول عاقب و ما خاطر و سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك